كالعلماء يومئذ، كالعلماء بالقصر الموجودين يوم الإجازة يومئذ بالثغر، يعني خصص بوصفين، وكل ما زادت القيود انحصر العدد. لا لا لا، هم ما يرون اشتراط العلم بالعلم المجاز، لما ما ذكره إلا ابن عبد البر، أتم أجيز، صاروا يجوزون لأناس لا يحسنون شيئا. عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه في الطباق، وصار يرويه الناس، وأحيانا يأخذ أجره يتكسب من ورائه. اللي صار في آخر الزمان هو في عموم، يبقى العموم، يعني كونه يجيز أهل الخارج نقول أولى من أن يجيز أهل الرياض، لكن يبقى نعم. ما عين، ما احتاج، ما هو بتعيين، ما قال أجز فلان وفلان وفلان وفلان، لا، أجز أهل الثغر، أجز أهل الخارج، ما في تعيين. هذا يقول يرد في ذكر بعض الأحاديث أنه جيد أو لا بأس به، هل معنى ذلك أن مرتبته مرتبة الحسن لغيره أو الضعيف؟ ومن من المحدثين يذكر هذه الدرجة؟ أما جيد فقد أطلقها الترمذي في بعض الأحاديث، قال حديث جيد حسن، فرأوا أن كلمة جيد بمعنى الصحيح. ابن حجر رحمه الله قال الجهبذ لا ينزل عن كلمة صحيح إلى جيد إلا لنكتة، إلا لنكتة، هناك سبب ينزله من درجة الصحيح. لا بأس به، يمكن أن يقال في الحسن لا بأس به. يقول هذه امرأة تقول قد من الله علي بطلب العلم وتحصيل قدر مبارك منه، ولدي جهود في الدورة الدروس العلمية والمحاضرات، ونفع الله بها وكتب الله له القبول، وأحرص فيما بيني وبين الله على الإكثار من العبادات، ومع ذلك أجد في قلبي من القسوة ما لا يشكى إلا إلى الله، وأتحسر وأنا الناس يصلح حالهم على يدي وأنا في حرمان من صلاح حالي مع الله، أرجو منكم التوجيه. على كل حال، ما المسؤول بأحسن حالا من السائل؟ يقول هذا أيضا أو طالبة تقول وجاز للموجود عند الطبري، هل صورة المسألة يجيز الشيخ أحد أمامه خاصة ويكون في المجلس فيرى الطبري جواز الإجازة لمن كان موجودا؟ هل هذه صورة المسألة؟ لا، وجود هنا معنى أنه حي في ذلك الوقت، يعني في مقابل المعدوم، لأنه سيأتي من توسع في الأجائز وأجازها للمعدوم تبعا للموجود أو استقلالا. يقول هل يجوز جمع الشفع والوتر بصلاة واحدة، يعني بسلام واحد، ثلاث ركعات بسلام واحد؟ لا بأس إن شاء الله.